شو سمعت السفر؟ Thank you. I'm

كده يعني جنبك إن الله جعل عليكم حسنا وإذا الجحيم

Oh, الله يفتح عليك. وَسَلَامٌ